أبتاهما لي لا يجاب سؤالي أبتاهما لي لا يرق لحالي أبتاه تلهبني صياط مذلتي والمجد والعز القديم شكالي أبتاه صيحات العذارى تشتكي إلى الرجال الذين يعيشون لغيرهم ويموتون لله وغيرهم في غيه سادس، إلى الذين يأبون الضيم، إلى الذين يجعلون نحورهم دون أعراضهم، إلى حراس الثغور وحماة المسلمين، إلى حملة اللواء في زمان الشتات، إلى المعتصم بالله نبعث صرخة شيمان. سائر في المهد يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا وجهه فيه شقاء سائر في المهد يبكي طرفه نحو السماء يرسل شزرا وجهه فيه شقاء سائر في المهد يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا وجهه فيه شقاء من رأى حملا وديا يملأ الأرض ثغى من رأى طفلا رضيا يستحث الأوفياء ليس يدري فيما يدري ليس يدري ما البكاء حوله شيماء تحكي كيف هذا الطفل جاء الظلم يوما فاستبد الأشقياء واستباح كل عرض بعد إهراق الدماء لم يرى الله فينا سؤال فيه شيء من غباء انت يا شيماء بكره.